يا باقي ملامح أسئلة في قلبي تلهى فعاشي في روحك ياهو أقسى وياهو أصعب يا باقي ملامح أسئلة في قلبي تلهى فعاشي في روحك ياهو أقسى وياهو أصعب يا حايل وسف جدك على تربة خضا تناظر على التل وقفت بالحسرة زينة يا حاير وسف جدك على تربة خضب وحسينا أو تناظي على التل وقفت بالحسرة زينة على التل وقفت بالحسرة زينة الطفولة القاسية بعيونك تموح من صغر سنك تقاسي كل اللي جروح عالصعيد تشوف جدك ولي مذبوح راسه فوق السامهرية بالدمى يلوح على من مناد وحسينا وشهيدا وإماما الطفولة القاسية بعيونك تبوح من صغر سنك تقاسي كل لي جروح عالصعيد تشوف جدك ولي مذبوح وراسه فوق السمهرية بالدمى يلوح وراسه فوق خيامكم دخان الفاجعة ظلت أليمة بهضمكم ميني فرك اليتيمة وكل يتيمة خيامكم دخان الفاجعة ظلت أليمة يتيمكم تشكل في صدركم شكل خيمة تضمكم عقيلة حيدر الحرة العظيمة خيامكم بدخان الفاجعة ظلت أليمة بهضمكم ميني فرك اليتيمة وكل يتيمة يتمكم تشكل في صدركم شكل خيمة وتضمكم عقيلة حيدر الحرة العظيمة وعقيلة حيدر الحرة هذا أبوك بقيد يرفيل والسلاسي وسكينة صارت تونيا أبو فاضي وسبيكم حان دمك ولغامي وعلى صدرك وحي الآلام نازل هذا أبوك بقيد يرفل سلاسل وسكينة صارت الدنيا أبو فاضل وسبيكم حال دمك ولغامي وعلى صدرك وحي الآلام نازل وعلى صدرك وحي الآن طفولة ممزوجة بأحزان قاسية بالذكريات المرة البار طويلة دمع عنوان والسبي قصة مآسي تذبح عمان طفولة ممزوجة بأحزان قاسية بالذكريات مرت الباب طويلة دمع عنوان والسبي قصة معصي تذبح عمان الضعين يحدي زجر صوته يضربكم شمر ومن توين يا حسين بصوته جاله السبي كل ألم دمع بعيون الحرب يا ابو جعفر والحزن يجرح خياله والطاعين يحدي زجر صوته يضربكم شمر ومن توين يا حسين بصوته جاله سبي كله ألم دمع بعيون الحرم سبي كلال دمع بعيون الحرم يا ابو جعفر والحزن جراح خيالك يسألك عن المجلس اش صار يقولوا العقيدة بالأخمار يكفوف الحرم صار نستار ويزيد تشمت بالأقدار. أسألك عن المجلس إش صار يقولوا العقيلة بالأخمار. كفوف الحرم صار نستار ويزيد تشمت بالأقدار. ويزيد طفولة ممزوجة بأحزان قاسية بالذكريات المرت البار طويلة الدمع عنوان والسبي قصة مآسي تذبح عمار ضاع يحدي زجر صوصة يضربكم شمر من توين آية حسن بصوت جعل سبي كله ألم دمع بعيون الحرم يا أبو جعفر والحزن يجرح خياله ضاع يحدي زجر صوت يضربكم شمر ومن توين آيا حسين بصوت جالة إيسى بي كله ألم دمع بعيون الحرم يا أبو جعفر والحزن يجرح خياله. أسألك عن المجلس إيش صار يقولوا يقولوا العقيلة بالأخمار. أسألك عن المجلس إيش صار يقولوا العقيلة بالأخمار. يكفوا في الحرم صار نستار ويزيد تشمت بالأقدار. أسألك عن المجلس إيش صار يقولوا العقيلة بالأخمار. يكفوا في الحرم صار نستار ويزيد تشمت بالأقدار. ويزيد تشمت بالأقدار يا الباقر عذابك يشرح المساكين المصابة من تبدي جوابك واسمع بالأسى انتحابك يا الباقر عذابك يشرح المساكين المصابة من تبدي جوابك واسمع بالأسى انتحابك. هذه الرواية والشجاة صبت في صدرك هالمحن يا الباقر بهذا الزمن حزنك في هالشيعة سكن. هذه الرواية والشجاة صبت في صدرك هالمحن يا الباقر بهذا الزمن حزنك في هالشيعة سكن. يا الباقر عذابك يشرح هالمساكين مصابك يا الباقر عذابك يشرح هالمساكين مصابك من تبدي جوابك واسمع بالأسى انتحابك. يا الباقر عذابك يشرح هالمساكين مصابك من تبدي جوابك واسمع بالأسى انتحابك. هذه الرواية والشجن صبت في صدر عمرك بالمحن يا البقري بهذا الزمن حزنك فيها شيعة سكن هذه الرواية والشجن صبت في صدرك هالمحن يا البقري بهذا الزمن حزنك في هالشيعة سكن ضيانا تجلى ناصعا بين مد العمر رب المشرقين حيث لم تبقى سوى طرفة عيني وإذا نحن بأيام الحسن الله يرزقنا ياكم الوصول وإذا نحن بأيام الدعاء نرفعه بالراحتين أن يمد العمر رب المشرقين حيث لم تبقى سوى طرفة عيني وإذا نحن بأيام الحسين وإذا نحن ويعطينا البصائر عاشق طاغورنا وفوزنا حين عظمنا الشعائر طاغورنا وفوزنا حين عظمنا بيننا من قال في العطشان شعرا وموال في العزايا وطيم صدرا رحيم الله الذي أودع قبرا رحيم الله الذي أودع قبرا بعدما عاش مع الأطهار عمرا بيننا من قال في العطشان شعرا وموال في العزايا الطيم صدرا رحيم الله الذي أودع قبرا رحيم الله الذي أودع قبرا بعدما عاش مع الأطهار عمرا بعدما عاش مع الأطهار بعبرا نهفو وعبرا الحسينيون إنا لا نحيد نوالي في الاسم غالي غير هذا الاسم إنا لا نريد بعبرا نحفو وعبرا الحسينيون إنا لا نحيد نوالي الاسم غالي غير هذا الاسم إنا لا نريد تبعنا أمره مذ رفعنا ذكره بوركت في نهجي كل المساعي حسين ذخرنا وهو دوما فخرنا وسنبقى دائما بالاتباع تبعنا أمره مذ رفعنا ذكره بوركت في نهجي كل المساعي حسين ذخرنا وهو دوما فخرنا حسين ذخرنا وهو دوما فخرنا وسنبقى دائما بالاتباع على منهج التضحيات نؤدي فصول الصلاة بنا السعي للمكرمات بنا البر للأمهات على منهج التضحيات نؤدي فصول الصلاة بنا السعي للمكرمات بنا البر للأمهات بنا البر للأمهات بعبرا نهفو وعبرا الحسينيون إنا لا نحيد نوالي فالاسم غالي غير هذا الاسم إنا لا نريد بعبرا نهفو وعبرا الحسينيون إلا لا نحيد نوى

يا عزيز المقتدر إلى شك يأتي نصرنا فبالحسن يا ربنا خذ خصمنا أخذ عزيز مقتدر يا ربنا خذ خصمنا أخذ عزيز مقتدر لا شك يأتي نصرنا لا شك يأتي نصرنا لا شك يأتي نصرنا فبالحسين فبالحسين